وعلى الله فتوكلوا وعلى الله فتوكلوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين صدق الله.